يقول انه سمعه اي من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد صلاته. وهذا الحديث طويل ومن الحديث الطوال وهو ضعيف الاسناد من جهة ابن ابي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ومن جهة ايضا ابنه فانه مقبول ومن جهة ايضا داود بن علي ابن عبد الله بن عباس فايضا انه مقبول. والمقبول يعني كما عرفنا انه اذا لم يتابع فانه لا يحتج بحديثه. ثم ايضا هو من رواية ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى لا يحتج بما يتفرد به. وقد ذكر الترمذي ان بعضه جاء من طرق اخرى صحيحه من طرق اخرى وهذا منه ما يتعلق بالنور فان هذا جاء باحاديث اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان هذا الحديث بطوله وبهذا المقدار الذي اورده المصنف فيه هؤلاء الثلاثه الذين اثنان مقبولان وهما ابن محمد بن ابي ليلى وشيخه داود ابن علي ابن عبد الله بن عباس. ومحمد بن ابي ليلى نفسه هو لا يحتج بما ينفرد به فالحديث ضعيف ومعناه وهو طويل وكثير من معانيه واضحة جلية فنحن ننتقل عنه إلى غيره دون أن نشتغل بالكلام على ألفاظه. نعم. قال حدثنا عبد الله وكثير من الحديث الطوال يعني كثير منها ضعيفة كثير من الحديث الطوال التي تأتي مطولة جدا ضعيفة وفيها ما هو صحيح فيها ما هو صحيح لكن الغالب فيما يعني الحديث الطوال أن الغالب عليها الضعف وهذا من جملة الحديث الطوال الضعيفة. ومنها ما هو صحيح من الحديث الأبرص والأقرع والأعمى وحديث الثلاثة الذين أواهم الببيت إلى غار وحديث السبعين ألف الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وغيرها حديث كثيرة صحيحة لكن الغالب على حديث الطوال أنها أن الغالب عليها الضعف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن محمد بن عمران بن أبي ليلى وهو صدوق أخرج له خالف المفرد والترمذي وأبوه مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا وغير أصحاب السنن. نعم. وداود داود بن علي مقبول أخرج له خالف المفرد والترمذي. نعم. عن أبيه عن أبيه علي ثقة وهو ثقة أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعلي هذا ابن عبد الله بن عباس هو الذي من ذريته العباسيين والخلفاء يعني من ذرية علي ابن عبد الله بن عباس العباسيون الخلفاء هم من ذرية علي هذا. نعم. عن جده ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وقد روى شعبة وسفيان الثوري شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وسفيان الثوري ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن كريب عن ابن عباس كريب مولى ابن عباس ثقة أخرجها أصحاب الكتب. يقول السائل ما حكم الدعاء بهذا لا لصحته وإنما لاشتماله على هذه الأدعية الطيبة الشاملة للخير في أوقات الإجابة كآخر الليل ونحو ذلك؟ يعني كل الإنسان يدعو إذا كان الحديث غير صحيح أو دعاء يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دابه الإنسان لا على أنه حديث وإنما لأن لفظه صحيح ومعناه طيب فإنه لا بأس بذلك لكن لا يعتبره حديث وأنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنه لفظ جميل ولفظ طيب فإذا أتى به الإنسان من غير اعتقاد أنه حديث أو أنه متبع في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك لكن كل إنسان يحرص على